نبدأ إخواني بهذه ببعض الصور التي أعددتها لكم. قلنا للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فقلنا شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة، عشر ليال من شهر ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية. فالإنسان إذا أحرم أو إذا جاء للحج في هذه المواقيت، يعني من دخول شهر شوال إلى آخر إلى ليل عشرة من ذي الحجة، له أن يحرم بالحج. هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فكما مصور عندكم هنا، عندنا المواقيت الزمانية المكانية خمسة: ذي الحليفة وهو لأهل المدينة ومن جاء من جهتهم، وذات عرق لأهل العراق يعني البصرة والكوفة وما كان على خطها خراسان، وقرن المنازل لمن جاء من جهة الطائف و يعني اليمن وهذا الخط، ويلملم لأهل اليمن، والجحفة لأهل الشام، والجحفة لأهل الشام. فإذا جاء الإنسان إلى أحد هذه المواطن أو المواقيت المكانية يستحب له أن يغتسل، وهنا يغير ثيابه، يلبس رداء وإزار أبيض. أما المرأة يعني تلبس ما شاءت، لن أطيل التفصيل يعني في ما يستحب. هنا يتهيأ الإنسان للإحرام ويحرم هنا في أحد هذه المواقيت. قلنا ممكن أن يحرم قبل الميقات، لكنه لو أحرم بعد الميقات ولم يرجع فقد ترك واجبا، لأن الإحرام من الميقات واجب، فلو تجاوزه ولم يرجع لزمه دم كما ذكرنا ذلك البارحة. طيب، من الميقات هنا يحدد النسك، إما عمرة أو حج مفرد أو قران أو تمتع، يعني ما هو نوع المنسك الذي يحدده. عموما أهل العراق حجهم تمتع، والسبب في ذلك لأن الفترة التي يقضونها في مكة فترة طويلة، ربما هو يحرم بالعمرة قبل الحج بأكثر من 20 يوما. فلو أفرد الحج أو لو نوى القران بين الحج والعمرة لطال عليه الوقت جدا. المهم الإنسان مخير فيما يحرم، لكن أنا أذكر لكم أغلب الذين يأتون من الأماكن البعيدة ينوون حج التمتع، وهو يعني على مذهب الشافعية يأتي بعد الإفراد، وعلى قول أكثر أهل العلم هو أفضل المناسك. طيب، فبعد أن يحرم ويبدأ طبعا، ويستحب أن يحرم وهو مستقبل القبلة، وإذا حضرت صلاة فريضة يستحب أن يحرم بعد الفريضة، وإن لم تكن هناك صلاة فريضة يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها بالنسك الذي يريد، ثم يبدأ بالتلبية كما ذكرنا لكم، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المعروفة، ويبقى على التلبية. الآن قلنا حجنا حج تمتع، الآن بمعنى عندنا عمرة فقط، الآن أحرمنا بالعمرة، يبقى يلبي إلى أن يصل إلى مكة إلى الكعبة. إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فإذا رأى البيت دعا. ماذا يفعل؟ بمجرد أن يرى البيت ويستقبل الحجر، هذا هو الحجر، هذا الحجر الأسود وهذا يسمى العلم الأخضر، هنا ومقابل ويقابل هذا الحجر علم شمعة يعني علم أخضر. فإن استطاع أن يصل إلى الحجر وصل إليه قبله استلمه وقبله وسجد عليه، لكن هذا الحقيقة غير ممكن الآن، لابد يعني تكون عندك يعني حزام أسود أو أحمر من هذا مال المصارعين حتى تصل إلى الحجر. إذن ترفع يدك عليه وتسلم، تقول بسم الله الله أكبر. قبل ذلك تضطبع، تذكرون قلنا الاضطباع هو أن تدخل الرداء من تحت الإبط الأيمن، الكتف الأيمن يكون ظاهر، هذا يسمى الاضطباع. ثم إن كان هناك متسع ترمل، يعني الرمل يركض ركض بين المشي والركض خطوات متسارعة ثلاثة أشواط، الثلاثة أشواط الأولى، ويحرص على أن يبدأ بالطواف من الحجر، لو بدأ بخطوتين بعد الحجر لم يحسد، المهم يبدأ من الحجر، وإذا بدأ من قبل الحجر بقليل فهو الأحوط. هذا بالنسبة للمعتمر الآن يطوف طواف ركن لأنه طواف عمرة، والطواف في العمرة ركن. لكن لو فرضنا أن الذي جاء نوى الإفراد أو الذي جاء نوى القران، هنا يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم لأنه ليست عليه عمرة، ليست عليه عمرة، إنما العمرة في القران دخلت في الحج، وفي الإفراد يعتمر بعد الحج. إذن الآن يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم اللي هو تحية المسجد لنسميها سنة على قول الشافعية وجماهير أهل العلم. أما من جاء متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة، وطواف القدوم يدخل فيه، يعني يدخل في طواف العمرة. المهم يطوف العبد سبعة أشواط كاملة، يحرص أن يطوف خارج البيت، يعني لو أمكنه أن يمر من ها هنا حجر إسماعيل من ها هنا، هذا لا يعد شوطا، لابد أن يطوف خارج الحجر. وأمر آخر، طبعا الواجب أن يطوف خارج البيت، فهنا يطوف خارج الحجر وهنا يطوف، هذا يسمى الشاذروان. هذا يعني قاعدة البيت تكون عريضة، بعض الناس يصعد على القاعدة ويمشي، طبعا الشاذروان من البيت. كثير من الناس يقع في خطأ عندما يريد أن يصل إلى الحجر، يصعد على الشاذروان ويمشي، لا يدري أنه يمشي داخل البيت. وهذه الطوفة التي طافها لا تعتبر، لأنه كأنه طاف داخل البيت، كأنما طاف داخل حجر إسماعيل، وهذا الأمر يخطأ فيه كثير من الناس. هذا الذي يصعد عليه يكون يعني هو جزء من جسده كأنما داخل البيت، لأن الشاذروان من البيت، هو قاعدة البيت. نعم، فيطوف سبع طوافات. طبعا هذا يسمى الركن اليماني، هذا الحجر الأسود، وهذا الركن اليماني أيضا. السنة في البيت أن يستلم الركن اليماني هذا فقط، يمسح. أما الحجر لا، قلنا إن تيسر يعني يمسح ويقبل ويسجد عليه، والسجود عليه معناه أن تضع جبهتك عليه، هذا إن تيسر، والغالب أنه لا يتيسر. المهم ليس عندنا ذكر محدد في الطواف، بل ممكن أن يسبح، يهلل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن، إلا هنا بين الركنين يستحب أن يقول اللهم آتنا في الدنيا، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا المكان بين الباب والحجر يسمى الملتزم، إن استطاع أحد أن يصل إليه يفرش يده هكذا ويضع صدره وخده على البيت فقط هذا. أما استلام بقية البيت كما يفعل الناس، يستلم الباب، يستلم بقية الأماكن، هذا مما لا يشرع، هذا مما لا يشرع. نعم. فالآن إذا أكمل المسلم 7 طوافات طاف أكمل الطواف. طبعا يشترط في الطواف أن يكون طاهرا، يشترط قلنا أن يكون طاهرا أن تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس. لو أن المرأة قبل أن تحرم أو بعد أن أحرمت جاءها عذر النساء، ماذا تفعل؟ تحرم وتلبي وتفعل كما قال عليه الصلاة والسلام ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت، يعني تحرم وتأتي إلى الفندق وتنتظر إلى أن تطهر ثم تطوف الطواف، تطوف بالبيت. فبعد أن يكمل الطوافات 7 يصلي ركعتي الطواف، ويستحب أن يصليهما هنا، يعني يجعل هذا مقام إبراهيم عليه السلام، يجعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت إن استطاع، حتى وإن بعد يعني رجع قليلا، وإن لم يستطع صلى في أي مكان من البيت، إن لم يستطع صلى في أي مكان من البيت. لو أنه وهو يطوف أحدث مثلا، أحدث هنا يعني يذهب يتوضأ ويأتي ويكمل الأشواط التي بقيت عليه، يعني يبني ما بقي عليه. بعد أن يصلي ركعتين يستحب إن كان هناك ماء زمزم أن يشرب من ماء زمزم وأن يغسل يعني يفيض على رأسه ووجهه. بعد ذلك ماذا يفعل بعد أن يعني يكمل من ماء زمزم؟ يرجع إلى البيت. احنا قلنا أخواني في كل مرة هو يسلم يقول بسم الله الله أكبر، المرة 7 لا يسلم وإنما مباشرة يذهب ليصلي. بعد أن يصلي يرجع يسلم على الحجر بسم الله الله أكبر، هذا قلنا إن لم يستطع استلام الحجر. بعد ذلك يتوجه إلى الصفا، يتوجه إلى الصفا والمروة. طبعا من هنا يذهب إلى الصفا. قلنا بعد أن يكمل الطواف، هذا الركن الثاني من أركان العمرة، الأول الإحرام، الثاني الطواف، الآن يأتي إلى الركن الثالث. هنا عندما يأتي إلى الصفا يجد مرتفع هنا قليل، يقول يعني وهو يمشي إلى الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت الآية، ويقول نبدأ بما بدأ الله به وهذه سنة، ثم يقف على الصفا ويستقبل البيت ويدعو بدعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان يحفظ وإلا دعا بما تيسر. ثم بعد ذلك يبدأ بالسعي، يبدأ قلنا بالصفا، هنا يأتي من هنا يمشي، هنا العلمين الأخضرين، هنا العلم يسمى ما بين العلمين، منطقة لونها بالشمع الأخضر، هنا يستحب للرجال أن يركضوا ركضا سريعا، ليس كالرمل بل أسرع من الرمل، ركضا سريعا. ثم يأتي إلى المروة فيفعل في الدعاء كما فعل في الصفا، هذه المروة، ثم هذا الآن اكتمل شوط، ثم يرجع إلى الصفا مرة أخرى ويفعل في أشواط 7، الآن 5 هذا السادس، والسابع هنا المروة. المروة هناك باب يخرج منه، هناك يوجد محلات للحلاقين أو غير ذلك، أو يذهب إلى الفندق، فإذا حلق رأسه بعد المروة هنا أتم العمرة، هنا أتم العمرة. هنا بعد أن يحلق يتحلل، تحللا كاملا، فيباح له كل شيء، الطيب والملابس المخيط والنساء وكل، يبقى حلالا يعني كاملا. يبقى ينتظر إلى 8 ذي الحجة. هنا أحب أن أنبه من كان قارنا جمع بين الحج والعمرة. قلنا لكم أن القارن له أن يدخل بعض المناسك في بعض، بمعنى ممكن أن يدخل سعي الطواف القدوم والسعي، يجعل السعي مو الطواف، يجعل السعي سعي الفريضة، بمعنى أن القارن إذا جاء طاف طواف القدوم سنة، ثم سعى ونوى بالسعي الفريضة عندما يقف بعرفة ثم يأتي هنا، يكفيه فقط أن يطوف للإفاضة ولا يحتاج أن يسعى، هذا معنى أنه القران تدخل أحكام العمرة في الحج، ولذلك عليه أن يذبح دما كما سبق ذكره. نعم. الآن بقي الإنسان المسلم في مكة، ينتظر إلى 8 ذي الحجة. السنة أن يحرم المتمتع الذي الآن هو في الحل، أن يحرم في مكانه في الفندق أو من الحرم، يحرم يوم 8 ذي الحجة، ويسمى يوم التروية. يوم التروية قيل لأنهم كانوا يتروون بالماء، يرتوون بالماء ويعني يعبئون القرب وما شابه حتى يذهبون إلى منى، فيحرم من مكانه، ويستحب أن يحرم ضحا ثم يذهب إلى منى، وقبل أن أسترسل أقول السنة أن يذهب إلى منى، والذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة. لكن أهل العراق ومن زمن النووي رحمه الله وقبل النووي ينفردون عن الناس أو عن أكثر الناس، بدل أن يذهب في اليوم الثامن إلى منى يأتون إلى عرفة مباشرة، يعني بدعاوى أنه ضيق الطريق، ولا يعني العراقيين يحبون دائما الاختصار. المهم أنا أذكر لكم السنة، فيوم الثامن يذهب إلى منى، يذهب ضحا يحرم ثم يذهب إلى منى، يأتي إلى منى يصلي الظهر والعصر، كل صلاة في وقتها لكن يصليها قصرا، يعني ركعتين. طبعا هو بمجرد أن يحرم يبدأ بالتلبية، يلبي، فهنا في منى يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين، ثم يصلي المغرب ثلاثا لأنها لا تقصر في وقتها، ويصلي العشاء ركعتين، ثم إذا صلى الفجر في منى وأشرقت الشمس هنا بدأ اليوم التاسع، وهو يوم عرفة، صبح يوم عرفة. من منى ينطلق الحاج سواء مشيا أو في السيارات إلى عرفة، لكن في عرفة طبعا لنقدر أنه يصلها قبل الظهر، إذا وصل عرفة قبل الظهر هنا يأتي إلى عرفة، لكنه لا يدخل إلى عرفة. السنة أن لا يدخل إلى عرفة، وإنما هنا عند مسجد الخيف، واني انظروا، هذه الحدود هي حدود عرفة، وهذا جبل عرفة تقريبا يسمونه جبل الرحمة، متوسط لعرفة. عرفة كلها موقف، نعم عند الجبل أفضل من غيره، عند الجبل السنة أن يقف عند الجبل، والسنة أن لا يستظل، لكن لو استظل لا شيء، لكن الأفضل أن لا يستظل. هنا يأتي إلى مسجد نمرة. مسجد نمرة إخواني نصفه في عرفة والنصف الثاني خارج عرفة، هذا يسمى وادي عرنة، هذا ليس من عرفة، الذي يقف فيه لا يعتبر واقف في عرفة. ومن الجيد إخواني أن أنبه إلى أن حدود عرفة ومزدلفة ومنى كلها فيها علامات دلالة، بداية عرفة نهاية عرفة، بداية عرفة نهاية عرفة، بداية مزدلفة نهاية مزدلفة، وهكذا. فالأمور يسيرة، يعني معرفة الحدود ليس أمرا صعبا. هنا يصل الحاج ولا يدخل إلى عرفة، يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، يصلي مع الإمام، طبعا قبل الصلاة يخطب الإمام خطبة، خطبة عند الشافعية يخطب خطبتين كخطبة الجمعة، وكثير من أهل العلم قال لا، هي خطبة عادية، يعني خطبة واحدة، فيخطب ثم بعد الخطبة يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. الآن وصلنا إلى ظهر يوم عرفة، صلى الظهر وصلى العصر ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة، هذه السنة. ولو دخل إلى عرفة مباشرة فلا بأس. الغالب أهل العراق يدخلون إلى عرفة كما ذكرت لكم، يدخلون ليلا، يأتون من الليل، وهناك خيم خاصة يسكنون فيها. الأفضل من تيسر له أن يذهب عند الجبل، وإن لم يتيسر فيبقى في مكانه. وأنا لا أنصح لمن كان بعيدا عن الجبل أن يأتي إلى الجبل، وأهل العراق مظلومون دائما، في عرفة تجدهم في أبعد مكان عن الجبل، وفي مزدلفة تجدهم في، ولو مزدلفة ليس فيها مكان، لكن في منى تجدهم في أبعد نقطة في منى عن رمي الجمرات. ولعل هذا مما كتب على العراق قدرا، أنهم أكثر الناس تعبا. دخل إلى عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر، الآن بدأ الوقوف الفعلي بعرفة، يعني الوقوف من الظهر إلى فجر، من الظهر إلى فجر يوم، إلى فجر اليوم العاشر وهو الأضحى، يعني إلى قبل صلاة الفجر. من وقف بعرفة من الظهر إلى الفجر، إلى قبل الفجر، فهو واقف بعرفة ولو وقف إلى لحظة. لكن كما ذكرنا لكم إخواني، من دخل عرفة نهارا فالواجب عليه على الأرجح أن يجمع بين الليل والنهار، إذن يبقى في عرفة ويبقى متضرعا مهللا، ولا ويستحب أن لا يصوم، بل يكره له الصيام في عرفة حتى يتقوى على الدعاء. وأفضل وقت للدعاء بعد وقت صلاة العصر إلى الغروب، هذا أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة. فإذا غربت الشمس والمحرم في عرفة خرج من عرفة، يخرج من عرفة بعد أن تغرب الشمس، ويحرص أن لا يخرج من حدود عرفة إلا بعد غروب الشمس. بعد عرفة أين يذهب؟ يأتي إلى المزدلفة، طبعا الشمس تغيب عليه في عرفة، يخرج من عرفة دون أن يصلي المغرب والعشاء. يأتي السنة أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين، يصلي هذه المزدلفة وهذه حدود مزدلفة وهذا المشعر الحرام، وهو يعني الآن مسجد، هو جبل وعنده مسجد، لكن أهل العراق يحلمون أن يروا هذا المكان. نحن في العراق عادة نقف على الأطراف، هذا إن تيسر لنا الوصول. يعني المهم جد لك مكانا في مزدلفة أيا كان المكان، لأنه وقت للمبيت. وقلنا الواجب في مزدلفة أن يبيت إلى الصبح، أن يصلي الصبح، هذا الواجب على قول كثير من أهل العلم. وقول الشافعية والمشهور عنهم أنه يبيت بعد منتصف الليل بساعة، يعني بعد تقريبا غياب القمر، بعد بعد منتصف الليل بساعة أو أكثر. فإذا غاب القمر يستحب للضعفة والنساء الذهاب إلى منى. الآن نحن في ليل يوم النحر المبيت بمزدلفة، والذي يحصل الآن لأن الناس تقودهم سيارة واحدة، فالضعف وغير الضعف يخرجون من مزدلفة مرة واحدة، والغالب قبل الفجر. وأحيانا لو انفرد جماعة ممكن أن يبقوا إلى الفجر، يصلوا الفجر ثم لا يذهبون من مزدلفة إلا بعد الفجر وقبيل طلوع الشمس، وهذا هو المستحب وهو السنة. من مزدلفة يذهبون إلى منى، إلى منى، هذا وادي المحسر، هذا ليس من منى، يعني الذي يقف فيه لا يعتبر أنه وقف في منى. هذه حدود منى، هذه حدود منى، وهذه الجمرات الثلاث. موقف أهل العراق هنا، هذه المنطقة تسمى المعيصم، هنا أبعد نقطة في منى. هذه الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى هي اللي تكون من جهة الكعبة، هذا المسجد الحرام، هذا المسجد الحرام. إذن اليوم الأول تأتي إلى منى، تأتي إلى الجمرات، الجمرة الأولى تتجاوز الجمرة الأولى، الجمرة الثانية تأتي إلى الجمرة الثالثة. هنا يستحب للحاج أن يلقط الحصى من مزدلفة، وإن لم يفعل فمن أي مكان، حصات بقدر الحمصة، يعني قدر الحمصة إلى حبة الباقلاء تكون صغيرة. فهنا يأتي اليوم الأول بسبع حصيات، يتجاوز العقبة الأولى والثانية ويرمي العقبة الثالثة، عفوا، ويرمي الجمرة الثالثة وتسمى جمرة العقبة الكبرى. الكبرى عندما يرمي الحصى الأولى يقطع التكبير، عفوا، يقطع التلبية ويكبر مع كل حصاة، ولا يلقي الحصاة السبعة مرة واحدة، وإنما كل حصاة يلقيها على حدة يكبر مع كل حصاة، وهذا سنة. لكن رمي الجمرات هذا واجب. بعد أن يرمي جمرة العقبة، الآن على قول بعض أهل العلم تحلل التحلل الأول، لكن على قول الشافعية لا، لم يتحلل الآن. هنا بعد رمي جمرة العقبة ماذا يفعل؟ يستحب أن يذبح الهدي لأنه متمتع، وكذلك القارن، القارن والمتمتع يذبحون الهدي، سواء ذبح بنفسه أو وكل أحدا. هنا مسألة لابد من التنبيه إليها، عندنا النيابة تجوز في الذبح بدون حاجة أو بدون ضرورة، بدون حاجة أو ضرورة، لكن عندنا الإنابة في رمي الجمرات يجوز للمريض أو العاجز أن يوكل شخصا غيره لرمي الجمرات، لرمي جمرة العقبة والجمرات التي بعدها، ولكن يشترط أن الوكيل يرمي عن نفسه أولا سبعا ثم بعد ذلك يرمي عمن وكله. فرمي الجمرات، الوكالة برمي الجمرات لا تكون إلا من عذر، أما الوكالة بالذبح فتكون بعذر، لعذر ولغير عذر. الآن رمى جمرة العقبة، ذبح هو أو ذبح وكيله، فبعد أن يذبح يحلق، ويجوز أن يحلق حتى قبل أن يذبح، لكن المستحب أن لا يحلق حتى يذبح، أن لا يحلق حتى يذبح. لكن أي الأمرين كان، الآن لو قلنا حلق أو قصر شعره، أو حلق شعره، حلق رأسه، طيب الآن هو رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، الآن تحلل التحلل الأصغر، له أن يفعل ما يفعل الحلال إلا النساء، يعني لا يقرب النساء أبدا بجميع أنواع القرب، يحله كل شيء إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأكبر. هنا من كان ذا همة وقدرة واستطاع أن يذهب، وهذا الأفضل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب في نفس اليوم إلى الكعبة وطاف طواف الإفاضة، طاف طواف الإفاضة 7 طوافات، ثم يسعى سعي السعي أيضا، وهذا أيضا ركن، طواف الإفاضة والسعي هذا ركن، هذا بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للمفرد. أما القارن فذكرت لكم إخواني إذا نوى بطواف وسعي القدوم طواف سعي الإفاضة له أن يطوف فقط، له أن يطوف فقط، ولو سعى لا إشكال، يعني يعتبر له نافلة. إذن طاف ثم سعى بين الصفا والمروة، بإتمامه للسعي بين الصفا والمروة يعتبر المسلم قد أتم أركان الحج جميعا، كل ما يبقى بعد ذلك واجبات، بمجرد أن أكمل الطواف والسعي يعتبر قد أتى بالمناسك جميعا، وله أن يتحلل التحلل الأكبر، يلبس ما يشاء، وهو قبل ذلك يعني، وتحله النساء أيضا بتحلله التحلل الأكبر بالطواف وإكماله للسعي. الآن نحن في يوم النحر، ماذا بقي عليه؟ لم يبقى عليه شيء في الحرم. الآن المناسك التي تأتي ستكون في منى. طيب في منى هناك أماكن للسكن، هذه نعم هذه منى، هذه الخيام لأهل منى. يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة قلنا المناسك تبقى فقط في منى. المناسك عندنا أمران، عندنا رمي جمرات وعندنا مبيت. الآن في اليوم العاشر هو رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة، سواء بقي في منى أو ذهب إلى الفندق أو اغتسل أو سباحة أو أي شيء، متى يطلب منه أن يكون في منى؟ مطلوب منه أن يكون في منى ليلا، والأفضل أن يكون قبل الغروب، لا, لا, لا ليس واجبا، لكن الأفضل أن يكون قبل الغروب. فإذا جاء في منى وبات تلك الليلة، يعني ليلة 11 بات في منى، يبيت في منى، هنا مسألة لا بد من الانتباه لها. جمرة العقبة وقتها من طلوع الفجر، وقيل من منتصف الليل عند بعض العلماء، وحتى قول عند الشافعية من منتصف الليل أو من الفجر، والأصح من الفجر، من بعد الفجر يرمي جمرة العقبة، ويستحب أن يرميها قبل الظهر، قبل الظهر هذا يوم النحر. فإن لم يتيسر يمتد إلى الغروب، فإن لم يتيسر حتى ليلا، أفتى بعض أهل العلم حتى ليلا، لكن الغالب أنه يتيسر له إن لم يكن قبل الظهر فإلى العصر. المهم جمرة العقبة ترمى صباحا، أما الجمرات الثلاثة التي سيرميها فيما بعد فوقتها يبدأ من دخول وقت صلاة الظهر، وهذا هذا هو الفرق بين الآن هذه منى وهنا الخيام التي رأيتموها قبل قليل. هنا قلنا يبيت، بات ليلة 11، فصباحا لا يرمي، وإن كان بعض الفقهاء يعني غير المذاهب الأخرى رخصوا أن يرمي قبل الظهر، لكن مذهب الشافعية أنه لا يرمي الجمرة في 11 إلا بعد الظهر. بعد الظهر يأتي ويرمي 3 جمرات، الأولى الصغرى والوسطى والكبرى، في اليوم الأول فقط رمى الكبرى، فيرمي الجمرة الأولى 7 حصيات، وإن كان وكيلا لأحد رمى عن الشخص الذي وكله، ثم يأخذ جانبا، يستحب أن يأخذ جانبا ويدعو، لأن بعد رمي الجمرة موطن الدعاء، ثم يأتي إلى الجمرة الأخرى ويرميها بسبع حصيات أخرى، أيضا يأخذ جانبا ويدعو وهو موطن من مواطن الإجابة. ثم يأتي إلى جمرة العقبة الكبرى ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، وإنما يمضي هذا انتهى اليوم الأول، يعني من أيام هذا أول أيام التشريق. يوم 10 عندنا يوم النحر، يوم 11 يسمى يوم القر، يوم 10 يوم النحر، ويسمى يوم القر، ويسمى أيضا يوم الرؤوس، لأنهم كانوا يأكلون الرؤوس الباشات، يعني يأكلونها باليوم الثاني أي 11، فيوم القر لأن الناس يقرون ويستقرون. طيب، بعد رمي جمرة العقبة، يعني الجمرات الثلاث ظهرا، هو مخير يذهب أين شاء، أين طبعا، والأفضل أن يبقى في منى لأن له مكان، وإن كان هناك ازدحامات، لكن الآن لأنه كثير من الدول لا تبيت في منى، تجد الخيام فارغة، يعني الأتراك لا يبيتون في منى، عندهم سنة على قول الحنفية. شرق آسيا، الهند والبوسنة، أكثرهم لا يبيتون على اعتبار أنها سنة. المهم تجد مكان، ثم ليس عندك شيء في منى إلا أن يأتي الليل فتبيت، وهذه الليلة الثانية، المبيت الثاني، ليلة الثاني عشر، في الصباح أيضا لا ترمي وتنتظر إلى الظهر، بعد الظهر ترمي جمرة العقبة الأولى، طبعا الأفضل أن ترمي قبل الصلاة، يعني بعد دخول الوقت ترمي ثم تصلي، ترمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، تفعل كما فعلت في اليوم الذي قبله، يعني تدعو عند الأولى وتدعو عند الثانية وتمضي عند الثالثة. بهذا، برمي هذه الجمرة يعتبر لك الآن أن تنفر، يسمى النفور الأول، عندنا نفوران، النفر الأول وهو الآن، يعني في اليوم الثاني عشر بعد أن ترمي جمرة العقبة، لك أن تخرج من منى، وهذا يسمى المتعجل، فمن تعجل في يومين يعني بعد يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، والمستحب أن يؤخر. طيب، الآن رمى جمرة الجمرات، إذا أراد أن يتعجل لابد أن يخرج قبل الغروب من منى، فإن بقي في منى حتى غربت عليه الشمس وجب عليه البقاء والمبيت، يعني لا يجوز له التعجل بعد أن غربت عليه الشمس وهو في منى. أما إذا قرر الخروج ومشى، لكن يعني منى مساحتها كبيرة، غربت عليه الشمس وهو في الطريق وهو في منى، هذا يعد خارجا بحكم الخارج على اعتبار أنه في طريقه إلى الخروج. أما غير المتعجل فيبيت بمنى هذا الليلة الثالث عشر، وهذا الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الصباح أيضا ينتظر في الظهيرة، يرمي الجمرات الثلاثة الأولى والثانية والثالثة، وبهذا تكون مناسك الحج قد انتهت. اليوم الأول، اليوم العاشر يوم النحر، والأيام الثلاثة بعده، هذه تسمى أيام التشريق، هي التي قلنا من لا يملك الهدي له على القول الصحيح الذي رجحه النووي له أن يصوم فيها، أما غير في يعني من ملك الهدي ليس له أن يصوم هذه الأيام، أما الذي يصوم هو من لم يملك الهدي له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما العاشر فهو أول أيام العيد يحرم صومه. بهذا يكون الإنسان قد أتم المناسك جميعا، لم يبقى عنده إلا شيء واحد وهو طواف الوداع، يترقب متى يسافر، قبل أن يسافر يذهب إلى الكعبة كما قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم البيت الكعبة، يطوف طواف الوداع ثم يسافر. يعني هنا أخواني في منى، طبعا الذبح يذبح في منى، ولو ذبح في الحرم يعني الهدي جاز له ذلك، وكذلك بقية الذبح. عندنا الهدي الواجب أن يذبح في أيام العيد، يعني يوم النحر وأيام التشريق الثلاث، لا يؤخر. لكن الدم الذي يكون على الإنسان، إما دم جزاء، يعني مثلا فاته واجب، أو دم فاته واجب دم جبران، أو ارتكب محظورا دم جزاء، أو صاد صيدا أو قطع شجرة، هذا أيضا دم، يعني بدل الصيد وبدل الشجر، هذه لابد من ذبحها في الحرم، لكن لا يشترط أن يذبحها أيام التشريق، لا يشترط أن تذبح أيام التشريق. بعد ذلك يعني يسافر الإنسان إلى أهله، وكما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الحج الذي اكتملت أركانه واكتملت واجباته، واجتنب الإنسان فيه المحظورات، وأخلص العبد لربه فيه العمل، واجتنب فيه البدع والمحظورات والشركيات وغير ذلك. هناك بعض الأمور، يعني عندنا بعض المتسع ممكن أن تذكر. طبعا المؤلف صاحب متن الغاية والتقريب رحمه الله لم يتعرض إلى فضائل الحرم، ولا إلى أن الكعبة الصلاة فيها، ولا إلى فضل ماء زمزم، على اعتبار أن هذه المسائل تذكر في الغالب في كتب الرقائق وكتب الآداب، لذلك لم تذكر، والكتاب كتاب فقهي، يعني لم يرد الإطالة جزاه الله خيرا. ومن الأمور التي تذكر في هذا الباب كما ذكر النووي رحمه الله وغيره، قال يحرم أخذ شيء من تراب أو حجر الحرم. يعني بعض الناس إما على سبيل التبرك أو على أي سبيل يأخذ شيء من الحرم من التراب، أو هذا يحرم، وإذا أخذه ونقله إلى بلده يجب عليه أن يعيده أو أن يرسله إلى مكانه مع أحد، يحرم عليه أن يأخذ شيئا، لكن يستحب أن يأخذ من ماء زمزم، وهو ماء مبارك كما تعلمون، و يعني يذهب به إلى أهله. ثم هناك مسألة أخرى، مناسك الحج إخواني جميعا هي في مكة، ليس للمدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم علاقة بالمناسك، لكن من ذهب إلى الكعبة وذهب إلى مكة يستحب له أن يزور المدينة، يستحب له استحبابا مؤكدا أن يزور المدينة ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زار المسجد ووصل المسجد هناك يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وإن استطاع أن يصلي في الروضة، يعني هناك أحكام تتعلق بالمدينة أيضا تبحث في كتاب الآداب، والمؤلف لم يتعرض لها، وكما ذكرت ليس للمدينة علاقة بالمناسك. أما ما يروى من بعض الأحاديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، كل هذه الأحاديث بهذا المعنى حكم أكثر أهل العلم عليها بالوضع أنها موضوعة ولا يصح منها شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله نفتتح كتاب الزكاة، وإنما قدمنا كتاب الحج لأنه وافق 10 ذي الحجة، أو وافق شهر ذي الحجة وعشر ذي الحجة وأيام الحج، فأحببنا أن يكون درسنا للحج مع مناسك الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا ووفقنا وإياكم حجا مبرورا آجلا غير آجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله.